نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال 17 من الجزائر، وقد بعث صاحبها سؤالين. الأول يقول: هل يجب إيصال الماء إلى تحت اللحية كثيفة كان أم خفيفة في الطهارة الكبرى من الجنابة؟ غسل الجنابة قسمه كامل ومجزي، فالكامل هو الذي يراعى فيه الترتيب، ترتيب الوضوء أولا بعد الاستنجاء،